أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض Thank you. Yeah. ومساكن طيبة في الناس وبذلك الفوز العظيم. Amen. الله